إنما الإثبات ليس محتاجا إلى أداة. فإن أردت أن تنفي عن عرض أداة عرض آلة، أما الإثبات لا يحتاج لأنه هو دينا كيف الثاني صحيح ولا إيه غبار عليه، وهذا يدل على بلاغة الشيخ كمقتصر على إيه على التعريف إيه ما أوزنه يدرك في إيجاب أو في عدم إيجاب عشان يشمل إيه السبب. فإذا الثاني صحيح ولكنه استثنى بذكر الموجب عن السالم لأنه هو الإيه الأصل، وذاك الانفصال دون بين ما أوجب تناقضا بينهما يعني بينهما وهم المقدم والثالث ترتيب في المنفصلة غير ترتيب في المنفصلة. يجوز لك أن تقدم أو تؤخر منه في المنفصلة الأصل ما فيش ترتيب تقوله، إنما في الشرطية المنفصلة تقوله بالمعنى حتى وإن ذكر ومشير هناك أو مترتب على شيء يعني معلق على كل شيء آخر أو على نفسه. فالثلاث هنا لابد يقتضي ذكر المقدم قبل الثاني حتى وإن قدم عليه في اللفظ لكن حقه في المعنى الثاني قال إنما بالنسبة للمنفصلة هذا في نية الإيه؟ تحدث القصد او نية المتجدد. فتسمية هذا مقدم وهذا ثاني في المنفصلة انما هو من حسن ذكره في اللفظ، انما في المعنى دليل التناقض دليل التعارض. ذكرت ذا الاول ذكرت ذا بعده لا يشترط، انما هو تسمية فقط. ولذلك بعض الظاهر المنفصلة لا فيها مقدم ولا ثاني، ده بحسب قصد اللي قدمه في الكلام ومقدم كل مقدم كل الاخر ثم لأنه بالنهوة تعالى هذا ليس مرتبطا بهذا، إنما هو منفصل عنه. والمنفصلة في اسمان، والمنفصلة في اسمان فيها عنادية ناحية التصميم لسه أتكلم على أحسان القضية نفسها تناش ما نعجمه وما نعجمه، إنما تعريفها الأول وتقسيمها إلى قسمين عنادية يعني الانتصال بره بره التعامل بمعنى انه في تناول لازم انا انفصل عن هذا، ان سلم في مكان انا لا ادخل فيه، ان خرج منه انا في تعامل يعني عقل يا فلان تعامل عقلي فما في تلازم. في نوع ثاني التعامل او التناول انما هو جاء محض اتفاق وليس ايه وليس في تلازم في التعامل وإنما هو اتفاق. يجب أن في المنفصلة يوجد فيها اسمان كما يوجد في المنفصلة في المنفصلة فيها الأنومية فيها الاتفاقية هنا كذلك فيها عنادية لا فيها عنادية كان يقول بالأنومية بس في العكس لزوم في الشراب لزوم في التناقض لزوم في التبوس واضح كده؟ نتكلم هنا على الانتصار كيما على الانتصار هل هو الانتصار في تلازم في الانتصار زي ما قلنا نكسر المتصلة في تلازم في السجود يعني انه كلما طلعت الشمس كان النهار موجود ففي تلازم في السجود يا معلم هل الانتصار في تلازم الانتصار يعني إذا كانت الشمس مانعة فالنهار موجود هناك تلازم بين وجود النهار وطلوع الشمس وهذا التلازم لا ينفك لأنه تطلع الشمس دي وتعود ما طلعت الشمس تقول يسموها بالنهار معنى في تلازم بين الكتير لكن لما تكون في انتقالية في تناقض هل التناقض اللي هو الانتفاع لازم يكون متنازل ولا ايه احيانا يبقى التناقض مع اتفاق فيها فيها علاجية زي ما يبقى لك للنبوية وفيها اتفاقية والاتفاق حلو فمثلا العلاجية هي الذي يكون التناقض بين طرفين المقدم والثاني بموجب من تناقض او تضاد، لانه الحكم ايه ان المجيضين لا يجتمعان وكذا الثاني ولا يجتمعان المجيضان لا يجتمعان ولا يجتمعان، لا بد يكون في تناقض بين الشيء ونصيبه، يعني لا يمكن يكون العدد زوج وفرد اما ان يكون زوج واما ان يكون فرد، هنا في تناقض في تعارض، كان زوج مش هيكون ابدا فرد، كان فرد فرد، والتعارض ده في معقل التناقض، يعني انتوا مش عارفين ذلك، ده العدد مش مشهر ولا ليس مشهر، كان يمكن العدد يكون في نفس الوقت زوج وفرد، ولا يمكن لا يكون زوج ولا يكون فرد، اعداء ايه؟ التعارض ده، يعني التعارض في الشرع في الوصف والتعارض في النبي، ولكن هنا ايه؟ من الجمع كلهم. لا لسه انت مش هتفهمه ايه؟ التعارض ده الى بمعنى انه احدهما يعاقد الاخر سقوطا ولكا. نعم. ولسه بس انت لا يمكن ان تسمع. وان انت فاكر برضه لا يمكن ان تسمع. لا يجتمع لا في السقوط ولا في التجربة. لما في ايه نوع ثاني اللي هو ممكن يجتمعوا في التجربة. لما اتكلم سواء كانوا ستين او تقليدين لا يجتمعان يعني لا يثبتان معا ولا يرتدعان. يعني مثلا اما تكون موجودا واما تكون معدوما. هل يجتمع تكون موجود ومعدوم معا؟ هذه المسيان لا موجودة او لا هذا دور التفصيلات هو في تعارض في الدروس في الوجود يعني جمال دروس ابدا ولا يسمع الله يعني سبب احدهما يتلف الاخر واضح كده ده التعارض زي اما ان يكون العدل زوجا او فردا واما ان يكون الشيء شجرة او حجرة يعني الشمعوش في الشجرية والحجرية ولكن ممكن ده ينسب عن كلها شجر ولا على علاقة ثالث ثالث نعم هم وقية في تعارض مسألة بالكبير ومسألة بالإيه كل مجرد يعني ممكن يكون التعارض تقول من ولد ممكن يكون التعارض تقول لك مش من نبي حياة تلك الكثير ممكن هنا معقلين تعارض في احيانا يكون التعارض مجرد اتفاق ان واحد فيهم مجالس والثالث عطل مجرد اتفاق مش مجرد يعني اتفاق يعني حصل تناقضا ولكن لم يحصل لموح لان هذه هي كانت تناقض بين طرفيها بسبب شيء او جدل اللي هو ايه؟ دفع المتناقضين. ودفع المتناقضين دليل مين؟ تناقض. واضح اما الثاني اتفق ان يكون هناك تناقض لكن لغير موجب. يعني احدهما لا يناقض الاخر عقلا. وانما اتفق ان صدق احدهما وشهد الاخر. فليس الصدق صادقهما والذي أوجب كذب الآخر بخلال التعارض صدق واحد فيهم هو اللي أوجب كذب الآخر وكذب الآخر هو اللي أوجب صدق الأول هذا التعارض يعني صدق واحد يعني مثلا في شيء حصل يعني أنا مثلا اثنين كانوا في البيت وأثناء وجودهم اختفى شيء من البيت مفيش حق حصل للدكتور مفيش اثنين دول فدول اثنين فيهم حلفوا يمين انه ما حدش اخذ وتبين فيه انه في واحد صادق وكصدق ده اول كلمه كده لا بقول تبين فيه انه في واحد صادق ثابت ده اول كلمه الاخر لا يمكن كل اثنين صادقين ولا يمكن كل اثنين كاذبين فهذا المهم أوجب صدق أحدهما كذب الآخر لموجب لأنه لولا لو كان صدق أحدهما لا يوجد كذب الآخر يعني ما هذا يؤدي إلى اجتماع بديل في أحد المحرش لكن صدق واحد فيهم يوجد كذب الآخر واحسن على كل السماء والارض. انما في الاجتماعيه كل ما في الارض انه حدث تنافر بين الطرفين، لكن ما كان السلك الصادر فيهم هو الاول الكبير الاخر ولا نحو. اما ان يكون الانسان حيوانا واما ان يكون الحمار جمالا. فاما ان يكون الحمار جمالا اذا اعتبر الماء كاملا. هل تجيب القصه الاولى؟ لا. اذا لم يكن اتفاقا. وهذا كله فانه لا تنافي بين الطرفين، لكن اتفق انه الاولى كانت ست والثانيه كانت كذا اتفاقا. زي ما واحد اثنين بيقولوا طبعا. تمام؟ فتبين ان لي ان احدهما صادق والاخر كاذب، لكن بدون كلام، لانه ما فيش جهه واحده. يعني مثلا ده اخبرني بانه امر العراق، وده اخبرني بانه امر الشام. لما كان الخبر واحد في العراق والجهه واحده، فلو واحد فرق لازم الثاني يكون كاذب. ان واحد بيقول فلان مات في الشام وفلان مات في العراق. فتبين انه واحد فيهم كذاب، لكن مش معنى دليل كذب ده هو دليل صدق الاخر. فمش علاقه بين انه ننفي الجماليه عن الحمار واثبات الحيوانيه الانسان. فعشان كده يبقى مجرد اتفاق. بخلاف هناك فيه علاقه. علاقه. أقسام للمنفصلات. إذا القضية الشرطية المنفصلة تنقدم إلى كم قسم؟ أول قسم إيه؟ من على ثمانية ومن على الحروف ومن على يعني تقول معناها الجمع وغلو اللي يسموها الحقيقي. معناها الجمع فقط، معناها الغلو فقط. اللي هي تمنع الاثنين مع بعض اللي يسموها إيه؟ الحقيقي. اللي هو الشيخ قال عليها إيه؟ هو الحقيقي الاخص فاعلم اللي هو ايه؟ يجمع بين ايه؟ مناعة الجمع والخلوق. اذا احنا قلنا المنفصلة اللي توجد فيها اداة الانفصال اللي هي ايه؟ اما اللي هي تحت التنافر بين الطرفين، وهذا التنافر اما يكون لموجب التنافر العقلي ما ينفعش ابدا انت هيؤدي الى تعارض او تناقض في العقل، واما ان يكون مجرد اتفاق. فهذا يسمى ايه؟ اللي ما قلنا في الشافعي. بس نقول مثلا اذا كان زيد في المسجد فاقول في البيت ممكن نجوش او اخر او اخذ مكان ثاني الى اخره. مجرد اتفاق. مش خلاف لما تجيب ايه الشخصية الهجومية زي إذا كان الشخص بارعة في النهار موجود. ما ينفعش نقول على اتفاقية دي الهجومية. إذا التنافر الذي يكون بين الطرفين منفصلة على ثلاثة أقسام. عشان كده قسمنا إيه ثلاثة أقسام. معناها الجمع، وتيجي منظر تحت ليه الشرطيين المنفصل. يبقى اذا جايين بخزانة بستنى منه التنافر زي ما قلنا على ثلاث انواع. احدهما ان يكون التنافي بينهما في طرف الوجود فقط. بمناعة الجمع. هي بمناعة الجمع. معناها ليش موجود. في طرف الوجود. معناها ليش جمع. وتسمى مانعة الجمع. يكون فيها تنافر في طرف الوجود مش في طرف العدد. اسمها مانعة جمع. فلما يكون التنافي في طرف العدد تسمى مانعة خلو. مانعة خلو ده معناها ايه؟ مانعة الجمع يعني مش موش اثنين مع بعض، ما يلتقوش مع بعض. مانعة الجمع يعني والثاني يكون ابيض واسود، ما يسمحش ما يسمحش منهم. نعم، لكن تغص الارتباك. لكن ما يجوز انه يقول لا ابدا ما تشوفين. وما منع التنافي في الخروج، ولكن منعته في النفس. ولكن ما هي منعت ايه؟ الجسم. فالعكسها منعت الخروج. منعت الخروج. اللي يكون التنافي في الاثنين. في الوجود وطول عدد يلحق فيها. وده دي بيسموها اخص احق واحده فيهم اسمه ليه المنفصل. لان اجتماع بين بنى حقيقي في الجامعه وفي الفلوس. واضح؟ انما اللي يكون في الجامعه فقط تبقى مانعه الشك. واللي يكون في الفلوس فقط تبقى مانعه الفلوس. ويكون فيه ما معا الجميع الحق فيه. هي احق واحده لكن حد فيها انها الاحق يعني. الجميع ما نام التنافي بينهما في فرق الوجود فقط تسمى مانعة جمع. لأن جزئيها لا يجتمعان لا يجتمعان لا يجتمعان وقد يجتمعان أن تسمع من جزء الغاني أن يجتمعان تجتمع عن خلاص نتيجة ولا تتحكم بالبارك النظام. القضية دي اسمها مانعة الجمع إلا من الشيء والأخص من مخيل لما تعطيه الجمع ركب من شيء مش مناسبه أو من الأخص من المخيل لما فيه بمنا الجمع وفيه أيه بنا بس العكس الثاني تترش شيء والعب لما تعطي القلوب لما تعطي الجمع تتركب من الشيء والأخص من المخيل ما تعطي القلوب تتركب من الشيء والأعب ما نعطوه مليئ الحقيقية تتركب من الشيء ونقيم المساوي للنبيل وكانت فرصة للنبيل والمساوي للنبيل. يعني مثلا ما هو نقيم القدم نقيم القدم لا قدم لما القدم مساوي للنبيل إذا ما استطعت تثبت علم الحق سبحانه وتعالى خليل ما أشهدتك ولا حتى التأمين مش هتثبت هذا فتأمين تثبت بطلان الحدود. فإذا ثبت بطلان الحدود ثبت صحة النقيض هو الهدف وهذا هو المطلوب. مش أنت مهم جدا في الاستدلال أنت ما أحلمت في الاستدلال لأن أفضل ليه؟ الحدود فإذا قبل الحدوث يقينا لما تبيش الحدوث وهذا هو المفروض إثباته بل كيف أثبتنا بإطلال بإقامة الدليل على بطلان نجيب خلاص بقى احنا شفنا كل الحدوثات من معنى الجمع تركب من ايه؟ من الشيء والأخص من نقيده تأكيد الإشهاد خد في بلد تتركب من شيء وأخص من نقيده تعرف هذا الجسم اي جسم اما جمال واما حيوان او ان فيها اما ادرك الاحاد اقول لك الجسم اما جمال واما ايه ها حيوان صح جمال يحكيك ما جمال جسم لا جمال لا جمال بس اما كلمه حيوان هل كلمه حيوان هي نقيض كلمه جمال ما اي حاجه غير الجمال تبقى نظير الجمال نبات نظير الجمال حيوان نظير الجمال نحن عملنا جبنا واحد مفرد من النقيض يعني جزء خاص يعني خصنا النقيض ده بحاجه واحده لكنه يشمل ما هو ليس جمال يشمل اي شيء غير الجمال ومنه الحيوان والنبات إنما معنى كده كأننا نحن لم نذكر النقيض المساوي ولكن إبنا خصصنا حاجة بسبب النقيض والأخص من النقيض لأن كلمة حيوان لا تكون نقيض بكلمة جمال لأنه يدخل معاها في النقيض كل ما ليس الجمال هو إنه نقيض كلمة جمال بكلمة حيوان دي تسمى إيه؟ أخص من النقيض. إذا بعد كده نقول على الجيش ما معنى على الجيش معنى على الجيش معنى على الجيش يعني ايه معنى معنى على الجيش يعني مش ممكن يكون الشيء في نفس الوقت جمال وحيوان يعني لك انتنش لكن مش معنى على الجيش ممكن يكون الشيء اللي حلول لكن مع جمال ويسمع حيوان لا يكون لا جمال ولا حيوان كل بس يكون نبات ما معنى على منع الجمع لكن ما منع القلوب يعني قليل الجمال إما هذا الشيء إما أن يكون جمادا وإما أن يكون حيوانا جمال مستحيل نجمع منه يعني يكون جمال وحيوان لكن لا يستحيل أن يخلو يعني خلاص ما فيش لا حيوان ولا نبات ما فيش حيوان ولا نبات وضع كده فكده يضع منع الجمع لكن ما منعت الخلود لأنها تركبت من الشيء ومن الأخص من نظيره نظيرها نسيت لك بل لك أصل خذ بالك الإسلام الخاص ما ينفيش العقل إنما نبي العقل ينفي الخاص قلت لك الثاني أحسن ثلاث لأن لما نثبت إنه هو مثلا الإسلام حيوان خاص هل انتبه العقل؟ استفشت مش معنى العكس انتبه العام انتبه ليه الخاص زي ما نمشي مثلا في النبوة الناس تنتبه لذلك لكن اذا قلنا مفيش اخلاق ولا يمكن يكون في رسل انما اذا اثبتنا الرسالة شكل القاعدة اثباته الاخص يثبت العام يستلزم اثبات العام اذا اثبتنا الخاص ونفي الخاص نفي العام يستلزم نفي الخاص والعكس. يا مثلا المنقول كده زي ما قالوا جماعة الولاد رسول الله وخاتم النبيين جماعة الفجرين كحولين. قالوا الآن مخاتم الجزائر الآن يقول خاتم النبيين. لكن كل الأفلاكين الكذابين دول حتى نص سنة القرآن لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 تجارون كل غيرهم أنه رسول حتى أنه نبي. ليه انه الغد لم يقعد هذا النص في وسط خاف النبي صحيح هذا الكذب والباء بالذات لما تيجي تحتاج يعني الايه يقول لك بين اختنا في النبوه مش الرساله قل له تعالى نفي العام استلم نفي الخاص لانه ايه معنى رسول يا معناها نبي وزاد عنه رسول فمعناها لا يمكن يكون رسول فيه الا اذا كان في انبياء لانه الرساله دي طبعا اعلى من النبوه ربنا لما يختاروا رسول حياتهم منين؟ مش من الشعب حياتهم من الأنبياء فقط ما فيش أنبياء إذا كيف اختار رسول خلاص النبوة خلاص قبل نفى الأخص ينتفى العام انتفاء العام العام يبقى نبي الخاص أنا ما أحكي لك لو كنت في الرسالة ما تستفيش النبوة لأنها أعلى فده فرد السيد عدد الرسول كان 313 وعدد الأنبياء 124,000 فكيف يجب أن نزيد 213 يكون لا ده لو نفيد 124,000 نجي لأ من انفداع من ضمن العدد لما نزيد 124,000 حياتك مش حاجة في الحاجة خلاص لما لو هتبدل الرسالة بدلت لك المانعة في الجامعة فتركب من الشيء والأخص من النبيل والمثال لكم في السوق فإن نقيد جمال كل ذلك تنفضل لكن تنفضل ممكن يحصل لك ايه خلق احنا عارفها بعدين فأي شيء مثلا مش ليه بطيره هات النفي عارفه جمال الجمال انسان نفسه خلاص زي ما زي عمر لا عمر هم لا تفضل وانا عارف لما هنا الخاص فقط في الخضار مش في الانشاءات وفي المفردات ومعناها كان الشرع عليه ايه نقيض الوجود مش عارف اقول عدد قول له شفته خاص اذا تستعمل اداه التسميه احسن ضرر في ايه الضغط فين النقيضين انما البروتين ممكن يعني مثلا اوعى تشتكى مثلا من الذكوره نقيض عن كلمه الامور لانه ماشي لم تتجمع ولا الدراما ما يتفوش مع بعض لا يجتمعان ولا بخلاف البروتين لا يجتمع عنه قد يرتفع فاضبط هذه حتى لا تقع في اللبس يا القسطان لا يجتمع ولا يرتفع ولا النظام لا يجتمع ضد في كونه ما لا يجتمع ولكن يختلف عن النصين في كونهما قد قد لكن مخلع ممكن ايضا نعم سبايا مولا الاول النقلين والثانيين النقلين ممكن تكون رجل، أما ما قيل لا رجل هو للرجل يقرأ كعقل من رجل وهذا كده مش عامل لاحتمال أن يكون لا رجل ولا امرأة اللي هو مش يقول يا بس اللي هو المشكلة خلاص خلاص كده بمانعة القلوب دي سبب كشفيات بمانعة القلوب لأن جزئيها قد يجتمعان وقد ينعزم أحدهما ولكن لا يمكن إلا منهما معا يعني ينعزم واحد يرد فيه لأن الكنت قد يكون لا رجل ولا امرأة والذي يسموه المشكل المشكل هو رجل لا طب هو امرأة لا هو لا رجل ولا امرأة وقد يمتد أحدهما وأن تترجح فيه آلة الدموع أو آلة الرؤوس ولكن لا يتصور الخلوع عنهما معا كما قلنا لا رجل ولا امرأة يعني نقيل لا رجل منك رجل ونقيل لا امرأة امرأة لأن يمكن يكون رجل وامرأة أو لا يمكن معا رجل وامرأة كده إنه ممكن يخلو عنهما لا رجل ولا امرأة ولا امرأة اللي هو ملك الوش لكن إذا ترجح واحد وكتب واحد دون ملك دون الآخر يعني لا يتصور الخلو عنهما معا احنا ما نعرف خلو يعني هو تصورت ان يكون الخلو ده رجل وامرأة نقول ان هو اما ان يكون لا رجل ولا امرأة واما ان يكون لا امرأة فان كان لا رجل فإن رجل وان كان لا امرأة امرأة يعني اجتمع فيه الرجولة رجل وامرأة هذا هو الممنوع الممنوع الخلو عنهما لكن مش ممنوع خلود احدهما يعني ان نحكم من رجل امرأة لاتحاد احد ايه ممنوع لما نغلط واحد على واحد مش ممنوع وهذه القضية الثانية اسمها مانعة ايه خلود خلود ثالثا هي الثلاث بين طرفيها في الوجود والعدم معا وتسمى مانعة الجمع للحديثين ومانعة الخلود لكن هذه لا تتردد الا من الشيخ ونظيره او يساوي اثبته كقولك العدد اما زوج واما فرد او يساوي للنقيض لما تقول مثلا العدد اما زوج او ليس بزوج وقلنا اما فرد اما يساوي للنقيض لانه طبعا يساوي ولا زوج يعني فرد حي ذاته وإنما تركبت من المفهومين لأنها لا يجتمعان ولا يرتفعان وهي المنفصلة الحقيقية لأن الخلاف بين طرفيها أدب منه في الأخيرتين وأشد فهي أحق باسم الانفصال كما قال الشيخ أقسام ثلاثة ثلاثة علماء فرح جمع أو خلود أو هما وعلى الحقيقة هو كأنه هو في الحقيقة هو المخرج فقط بهذا بهذا الحقيقة الوحيدة الحقيقية هي التي ذكرت لا يجتمع طرفاها على الصدق ولا على الكذب يعني معناها لا يجتمعان ولا بل لا بد من صدق احدهما وكذب الاخر ولا تتركب الا من الشيء ومخيله او مساوي المخيل المثال الموجود اما ان يكون قديما واما ان لا يكون قديما هذه مركبه من الشيء ومخيله الموجود اما ان يكون قديما واما ان يكون حادثا هذه من المساوي للمخيل والتنافر بينهما من جهتي الصدق والكذب معا فسميت حقيقية لأن الشيء لا يكون قديما وحديثا ولا يتبع الظلم والحدوث معا فتمنع الجمع وتمنع الخلوة والحقيقية لكن مانعة الجمع للمسكرين إذن أحدهما أخص وهي التي تمنع الجمع شيء فقط لأن لا يجتمع طرفاها على الصدق ويشتم عنها على الكذب. وهذه لا تتركب الا من الشيء والاحرص من نظيره كما قلت. اما ان يكون الثوب ابيض واما ان يكون اسود. فنظير ابيض فابيض واسود احرص كما ذكرت. كما ان ابيض احرص من نظير الى ابيض. فلو قدم معا لازم اصب الشيء ونظيره. وهذا محال لان صدق كل منهما يستلم صدق نظير الاخر. من اجل ان صدق الاخر زي ما قلنا يستلم صدق الايه؟ وصدق الشيء ونظيره محال. وانما صح اجتماعهما على الوجه لان كلمه الاخرص لا يستلزم كلمه العقل فلم يلزم من كلمه كلم الشيء مع نظيره. التفسير الثاني بما هو اعم مما ذكر. اللي احنا قلنا معناها بالجمع ان باب الشمع مرضاها على الصدق. فبعض معروفه كده المانعه الجمع ما يجتمعوش مرضاها على الصدق. سواء اجتمع على الكذب ام لا. فتقوم بهذا التفسير شاملا للحقيقتين. اعم يقول التفسير ده صدق مانعه الجمع داخل فيها ايه؟ الحقيقية. فالدين الأعمى في بينه وعموم وخصوص مطلق. وكذلك ما نعت الخلود. كنا ايه الخلود؟ كنا الخلود منعت الجامعة قبل الشيخ لما نفعش نفس التفسير الثاني ليه؟ لانه استنى كده مش هنتعارض مع التفسير كنا. فخلنا مع التفسير اللي احنا قلناه الاول. عشان ما نخليش واحدة فيها تتعمق عشان عندنا الحقيقية اللي احنا بنتكلم فيها. بس لما تتكلم انت ولا انا بقول سنة تبقى. بالظبط اسمها انت. وكان التفسير ده؟ نعم. يعني بعد كده أشعة الخلوق برضه لها تسجيل زي ما منعت الجنة لها تسجيل. أحدهما أخص والذي تمنع الكذب فقط أي أن مرضاها لا يجتمع على الكذب ويجتمعان على الصدق. سميت معناها الخلود أن مرضاها اجتمع خلود بها هما ولازم تتركب من الشيء وما هو أعم من إيه؟ من نظيره. وهما نظيفة طرف المانعة الجمع. زي إما أن يكون الثوب غير أبيض وإما أن يكون غير أسود فيصح اجتماعهما. غير أبيض غير أسود ولكن لا يصح ارتفاعهما لأن يكون أبيض أسود لأن ارتفاع كل منهما يستلزم ارتفاع نظير الآخر من أجل أن ارتفاع الأعم لكن الأعم يستلزم إيه؟ نعم قلنا إيه؟ لازم الأخص لا يستلزم لما هي لازم الأعم يستلزم يلزم الفرد لأن صدق الأعم لا يستلزم صدق الأخص بل يلزم من صدقهما صدق الشيء ونظيره. التفسير الثاني ان تفكر فيما هو اعم من ذلك يعني لما يجتمع مرضاء على الكذب سواء اجتمع على الصدق او لا. وبهذا التفسير تشمل ايه؟ تشمل الحقيقيه. وبهذا نعلم ان قول الناظم وهو القسم الاخير الحقيقي الاخص يدل على انه اراد زمانه وسماه في التفسير زمان الجمع ومعنى الخلود مع الثاني الاعم لتكون الحديثيه اخص منهما ولا يصح حمل كلامي على المعنى الاول الاخص لما علمت من تفاعلهما مع الحقيقيه. تفاعل ليه؟ وخلى التفسير الثاني مش حاجه في تفاعل بين مناعه الجمع والخلود والحقيقيه بل تكون الحقيقيه اخص. واضح؟ يعني مولانا التفكير المناقص قلت توضح التفسير المناقص الثاني ما قلنا التفسير في الأجنام اللي احنا شرحنا زي ما نعرف الجمع لا يجتمع مرضاها على الصدق تمام كده؟ وسلمنا عن ايه؟ عن النفس سواء اجتمع او لم يجتمع بكده شملت الحقيقية لأن الحقيقية برضه ايه؟ لا يجتمع على الصدق ولا يجتمع على الكذب فهي أخص. إنما أصلح الثاني بهذا التعريف تشمل الحقيقية الوجه لأنه تشتري معاه. وكذلك يجي في معنى عبد الخلوق بالتشكيل الأعمالي حدود مرتياح حقيقية لأنه برضه فيها مرة ثانية. ولكن الشيء ما أراد ذلك وأن يجعل كل واحد له تعريف منفصل. فلو خلت ليس عند أحسن تساهل وتعريف مميز فحقيقة التعريف ومماتعة الجمع هي إيه؟ تتركب من الشيء والأخر ومماتعة الخلوص تتركب من الشيء والأعرف والأخيرة هي الحقيقية تتركب من الشيء والمزاوي للغاية. ذلك ما قلت لأقسام الشرطية المنفصلة إلا المقصود من الشرطية عن الحكم لما تضمنته من صحبة أو تناقض. المصول من الشرطية هو الحكم لما تضمنته من صحبة أو تناقض لأنواع في ألف المين وحينئذ تصفهم هو مقاطبة حكم المذكور في الواقع وذلك الفتك والفتك هو عدم المقاطبة من غير اعتبار بالدرجة الطرفية في أصلهما صادقين أو كاذبين افهمني أو مختلفين فتصدق مع كذب الطرفين في الأصل خمسية حتى لديه منها أمثلة قرآنية تكون القضية صادقة شبه مع أنه لو فكر الارتباط لو التعليم ده هنرجعه باثنين كبير لكن ربط ذلك هتقول لها ماشي بصدق وأحيانا نكون الاثنين صدق وحدود النتيجة كبير. تعالى أقول مثال لو شفت يعني تنظر مع كلمة الطرفين غير في الأمس زي ما قلت كده لو كان البيت حجرا لكان جمالا في حال ما نستنى لو كان حجرا يكون جمال فعلا ما يبدو في الاصل في الدين كده زي مش حجر اصلا كده لو كان بس مدى المرابطنا لو كان حجر هل يستمر مش كده في الحال دي الاصل في الدين كده ولكن الرب كلمة نقول تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله لفتدت النتيجة صادمة ولو كان في آلهة إن الله واحد ولي فتدت لكن لا في آلهة إن الله الأرض ولا فتدت والاثنين كذب في الليل في الأرض ومع ذلك المترتب على من فتدت وقد يكون في واحد صادم في الأصل والثاني كذب لا ممكن يكون مع كذب المقدم سفر أو مع كذب الثاني لا شفت ممكن يكون المقدم في جزء المقدم وفي جزء الثالث ممكن يكون المقدم كذب لكن الثاني المفروض به صدق لو كان بيت في السماء ما نجا من الموت يبقى المقدم كذب ومش السماء لكن الثاني اينما تقول ادرك مقصد اذا كان المقدم سفر وذلك السبب في تأديب الأصل لأن الطرفين لا يوصفان بالكذب حال كونهما في القضية لأن جزء القضية لا يوصف بصدق ولا بكذب القضية هنا حالة رفعة في حالة ذكر ما فيهاش نصف إنما المعلق هو إيه هيكون صدق أو كذب يعني مثلا المتصلة ممكن تكون صادمة وممكن والبدان المنفصلة المتصلة الصادقة في أمثل حديث الدولة تتركب من صادقتين أو كاذبتين تمام أو مختلفتين تتركب من صادقتين كان زيد إنسانا كان حيوانا تتركب زمان مرة هو كان زيد إنسانا كان حيوانا تتركب من صادقتين ومن كاذبتين زي المثال بالله فهذا جمالا طيب ومن مقدم كاذب وثالث صادق زي الناس كاذب فالثالث لا أجل من الموت خلاص كده؟ نعم والعكس المتصلة الكاذبة المتصلة الكاذبة تكذب عن أصلين كاذبين وأصلين اثنين مش ممكن اثنين كاذبين حيا مرة واحدة إلا إذا كان مطلوب عقلي حديث جمال يقوم بكل شيء كالبدوي إن كان زيد حمارا كان حجرا حتى لو كان حمار مش حجرا لا يحجر ثمن عن وعرف لغيره ممكن تكتب عرف لغيره وعرف لغيره أن تكتب عرف لغيره كلما كان الإنسان ناقبا كان الحمار ناقبا وعنه قسم صادق وثاني كاذب عبد الأولاد دون العكس إن كان بيت حيوانا كان حجرا وعن عكسه أيضا إن كان بيت حجرا كان فعلا مصطفى الثاني أن المستطرة الهرمومية تسلم عن أربعة أقسام وتسلم عن إيه؟ واحد عن واحد صغر الوائد كان مقدم صادق والثاني كان إذا كان الأصلين كاذبين قد تخطب عن كاذبين كل واحد المتابع أو عن صادقين كل واحد المتابع أما المنفضلة الحقيقية الحقيقية تخطب عن صادق وكاذب صادق وكاذب إما أن يكون هذا العدد زوجا او غير او فردا اذا صادق وكذا وزوجتان الزوج حيكون يا فرد وتصدق عن صادق وعن وتكذب عن صادق اما ان يكون بين انسان واما ان يكون ناطقا مش علاقه وعن كاذبين اما ان يكون حجرا واما ان يكون شجرا وذا كذب وذا كذب ومعنعه الجمع تصدق عن كاذبين كالمثال المذكور الا وعن صادق وكاذب ايضا اما ان يكون زيد انسانا او حمارا وتكذب عن صادق انسانا او ناظرا ومعنعه القلوب تصدق عن صادق اما ان يكون الحيوان متحدثا او ناميا وعن صادق وكاذب اما ان يكون متحدثا او جاهلا وعن كاذب وكاذب عن كاذبين إما أن يكون الحجر ناطقا أو متحذبا بالترجمة والله تعالى أعلم. خلاص خلصت كده الشرطية المنفصلة اللي تتركب من ما تعرف الجمع الشيء والنقص ما تعرف القلوب الشيء والنقص ما نعرفهما تتركب الشيء والنقص أو المرسال من مدينة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلم شيخنا الدرجه امين. والشرطيه المنفصله ما اوجبت اي دلت على التناقل بينهما فان الزوجيه في المثال المتقدم منازره للفرديه وهي ثلاثه اقسام مانعه جمع وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والثاني. عدم ما دلت على الجمع. تمنع سقوط المقدم والثاني معا. نعم. وإن جوزت الخلو. لأنه ما دلناش معنى الخلو اجتماعها معنى الجمع. كقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود. وده المثال ليس مش حكيم سابع. إما أبيض وإحسان هذه تمنع الجمع فلا يكون أبيض وأسود معا. وقد نأخذ على تأخذ عنهما فهي ليست ما تأخذ. فإن الجمع بين البياض والسواد ممتنع ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا وما نعم على التسير هنا الأول الثاني يقول هي منع المتنع لكن كده في الخلو جواز يعني تمنع الخلوة جزء ما تمنعوش. لما نقول مثلا اما ان يكون الشيء ابيض واسود ليه بالكلام الثمن يكون ابيض واسود مميز واما ابيض مش معروف من ابيض واسود كان واحد لكن لما الخلود يعني يخلو عنه البراءه والسواد ممكن ممكن ما يخلوش عنه درجه بمعنى يثبت واحد تمام جدا انما الممنوع ان يجتمعوا يبقى معناها ممكن في الخلود احنا كله يمتنعوا الشيء لكن في الخلود ممكن ما يخلوش يعني مثلا يكون الشيء لا يجتمع فيه الباب لا يجتمع فيه الباب الواحد يعني معناها ممكن يمتد واحد يكون ابيض او اسود ممكن يكون اسود اللي معناها هي ايه اللي حصل منعت الجمع الساعات تمنع ليش من الخلود ممكن تمنع الخلود وما نعت خلو وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وان جوزت الاجتماع وقد يجوز وقد يعمل دل التطبيق وقد يعمل احيانا فاشتبوش مش هتبوش بمعنى كده وقت كان يتبوش يعني مع بعض لا يعني كل واحد فالسلام الاتفاع يا مرافع الاثنين عدم تبوش دي معناها يعني لا تبوش احدهما مش هؤلاء بعض ولا هرمكوا دي الوحنات اذا كنا بنعود ما معنى عدد لما نيجي من عدد نقول لك يثبتوا بعض لما قبل الثلاث كان لا يثبتوا بعض يثبت واحد او يثبت بعض او يثبت على الاثنين يعني انت الاثنين مع بعض شهر واحد ولا خمس كقولنا زيد اما في البحر واما ان لا يغرق شكرا مثلا الخلط الاحسن مثلا الخلط الاحسن زي ما قلت لك في الرحم وانما قالوا لا يا رب يعني ايه؟ فإن الخلو عن الطرفين ممتنع ويجوز الجمع بأن يكون في نحو المرض يعني معناها الكل ضمن مش هيجتمعوا مع بعض مش هتكون الخلصة رجل وامرأة ولكن ممكن تكون لا رجل ولا امرأة اللي هو يسموه مشكلة حتى الفقهاء حيروا في ده لا مشكلة ايه المشكلة يعني لا رجل ولا امرأة اعطيك بالمعنى مشكلة يعني مشكلة على الدرج التشابه لا رجل ولا امرأة تشابه امره بس ممكن يثبت واحد كده يرجح واحد على الثاني لكن ايه رجل هذا انت ممكن تكون تعمل لها عمليه قدامه ان انت مرجح انها ذكر او ترجح ما هو بيقول لك لا حسيح لكن مش ممكن نرجح الاثنين مش عملت شرع لكن ممكن نرجح واحد تمام لكن ممكن تعمل ايه اثنين في الاثنين تمام كده لا رجل ولا امراه بمعنى ايه قال خد الوقت من العقل قال يوقات ان عرض الامراه يعني مثلا ينفع يحدث تزوج واحد بصفتها حريم واحد ثاني يتزوجها بصفتها امراه اللي هو اقل من كده لو رجعنا بين الاثنين فلازم نرجح واحد اللي ما عرفتش ترجح يحدثوا ايه؟ لا رجل ولا امراه لكن لا يتعرفوا على نسيب رجل واخر ومانعة جمع وخلو وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو كقولنا العدد اما زوج او فرد. اعتبر مين الاختيار حتى كده؟ يعني لا يمكن يكون العدد زوج وفرد ممكن يكون لا زوج ولا فرد. طب هيكون ايه؟ الامر انت حطيت تعملها غير مزاجك يعني. انا هخلي عدد لا زوج ولا فرد هتخليه ايه؟ شو هو تفكر تفكر تفكر في المستشارين وفي النواب مش عارف مين وفي الخبراء وفي الاخر هتقول ايه؟ انا بالحق بالزوجيه او بالعقل الفرديه ما كانش فالزوجيات والفرديات لا يجتمعان ولا يخلو العدد عنهما وهي اخص من مانعة الجمع لمنعها الخلو ومن مانعة الخلو لمنعها الجمع